الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين. قال في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه وترسم خطاه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بينا من خلال هذا أن طائفة من اليهود على رأسهم كرد، وكرد هذا كان حليفا لكعب بن الأشرف، وكذلك معه رفاعة ابن زيد وأبو رافع وحيي بن أخطب وغيرهم من اليهود، كانوا يجالسون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يجلسون مع الأنصار، وكانوا إذا جاءوهم كلموهم من قبيل النصيحة، من قبيل النصيحة، يأمرونهم بألا ينفقوا أموالهم على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة المهاجرين، فإنهم إن اعوزوا واحتاجوا فلربما تركوا المدينة إلى غيرها، ولربما خرجوا من الدين. وكانوا يقولون لهم: إن أردتم من أموالنا أعطيناكم، لكن بشرط ألا تنفقوا على أصحاب محمد. وكانوا يبذلون من أموالهم ليصدوا غيرهم عن الدين، فما يدفعونه من مال يشترون به الضلالة. نزلت فيهم هذه الآية: ألم ترى يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود يشترون الضلالة، يعني يبذلون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، هو بهذا يشتري الضلال، ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني يريدون أن تتركوا الإسلام، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بعد ذلك من المبهمات قول الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذه الآية نزلت في رجل من أحبار اليهود اسمه رفاعة ابن زيد ابن التابوت. ورفاعة ابن زيد في اليهود كان يتسمى بها كثر، منهم رفاعة ابن زيد ابن السائب، ومنهم رفاعة ابن زيد ابن التابوت. كان إذا سمع الأمر حرفه، وكان إذا عرض عليه الحكم حتى من توراتهم كان يحرفه ويلعب به. فنزلت الآية: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يلعب في كتاب الله المنزل ليكتم منه آيات ويغير فيه أحكاما، ويقولون سمعنا وعصينا. وإن جلس يقول سمعت ولا يقرن بالسمع الطاعة، إنما يسمع ويعصي، وللأسف الشديد هذا الحال انطلع على أناس من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يسمع أمر الله بالحلال ونهيه عن الحرام، ويسمع أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه، ومع هذا يمشي خلف هواه ولا يتبع الله تعالى ولا رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فيكون حاله كحال رفاعة ابن زيد بن التابوت اليهودي، يقول سمعنا وعصينا. والله تبارك وتعالى فصل القول في كتابه، قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. المؤمن إذا ما سمع يطيع، المؤمن إذا ما سمع ينفذ، أما المنافق يتبع أخلاق اليهود إذا سمع عصى. يقول سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. وممكن يقول المتكلم يقول له تمهل شوية حتى أسمع، وإذا تمهل وسمع عصى، وإذا تمهل المتحدث وسمع هو لا يسمع ليعمل، إنما يسمع ليكفر ويزداد في الكفر. كذلك من المبهمات قول الله تبارك وتعالى في الآية 47، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. روى ابن أبي حاتم عن السدي رحمه الله تعالى قال نزلت هذه الآية في طائفة من يهود بني قينقاع، واليهود كانوا طوائف في المدينة، كان في يهود خيبر ويهود بني النضير ويهود قريظة ويهود بني قينقاع. هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم نزلت في يهود بني قينقاع، وكان رئيس يهود بني قينقاع مالك ابن الصيف، ورفاعة ابن زيد بن السائب، هذان كانا رأسا في اليهودية عند بني قينقاع، وهذان بالذات كان على علم بما في التوراة من بشارات النبي عليه الصلاة والسلام، البشارات التي تبشر بالنبي الخاتم كانوا على علم بها، وكانوا إذا حدثوا غيرهم من الأوس والخزرج أو إذا مروا بأحد من العرب فرضوا عليهم إتاوات، إن أعطوهم أعطوهم وإلا هددوهم، يقولون عندنا في كتابنا أن نبي آخر الزمان سيبعث من العرب سنقاتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوه كفروا به، فلما جاءهم وسلم وعرفوه كفروا به، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. جاء النبي عليه السلام بالقرآن، وكان القرآن مصدقا لما في التوراة ولما في الإنجيل، لم يكذب القرآن التوراة ولم يكذب القرآن الإنجيل، إنما جاء مصدقا بما في التوراة ومصدقا كذلك بما في الإنجيل، فالأولى بمن علم البشارة وقرأها أن يؤمن، لكنه لما قرأها لم ينشرها بل كتمها، ما نشرها إلا من أجل أهدافه الدنيوية، ثم لما جاء تحققت البشارة في مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعثته كفر كفر، فنزل القرآن يستنكر عليه، كنت تقول أنا أعرفه، فلما جاءك ما عرفت الأولى بك أن تؤمن، فلماذا كفرت؟ ثم هددهم الله تبارك وتعالى بقوله قال من قبل أن نطمس وجوها. طمس الوجه في التفسير عن ابن عباس أن الطمس العمى، نعوذ بالله من العمى، نعوذ بالله من عمى القلوب. الطمس يعني من قبل أن نصيبكم بالعمى. وكذلك الطمس أتى بمعنى آخر يعني يجعل أعينهم في قفاهم، بدل ما تبقى عينه في رأسه تبقى فين؟ تبقى في قفاه. وده طمس ولا ما هو طمس؟ طمس. يبقى قول الله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. من هم أصحاب السبت؟ اليهود. وفي هذا كذلك تحذير للمسلمين من أن يتتبعوا خطى اليهود، بل عليهم أن يخالفوا اليهود في مسعاهم وفي أخلاقهم. كذلك يقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. اعرف سبب نزول الآية فقط، الآية سفها مبهم، لكن سبب النزول روى الإمام الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو له حال ابن أخيه، قال له يا رسول الله إن ابن أخي يحرص على فعل الحرام هل يغفر الله له؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام على دين هو؟ قال نعم يا رسول الله إنه يوحد الله تعالى، مسلم يعني. فقال إذن استوهبه دينه، فإن أبى فاشتره منه أو ابتعه منه. طيب كيف يستوهبه دينه؟ يقول له يعني انت ماسك في الاسلام ليه؟ ما تسيبك منه. طيب ابى وامتنع، يقول له ايه رايك تبيع لي دينك بكام؟ كم اعطيك من المال وتكفر؟ فذهب الرجل الى ابن اخيه يستوهبه دينه فابى، فساومه على دينه، قال له هدفع لك 50 جمل وايه واكفر، فابى. فأتى الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله استوهبته دينه فأبى وابتعته منه فأبى، رفض يبيع دينه ورفض يفرط فيه. فنزلت الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني كل ذنب دون الشرك لو تحلل منه صاحبه يغفره الله تبارك وتعالى. أما الشرك لو لقي العبد الله تبارك وتعالى بالشرك لا يغفر له شركه أبدا. أما لو لقيه بمعاصي ليس فيها شرك بالله تبارك وتعالى الله تعالى يجود عليه ويغفر له ما كان بينه وبينه. لذلك يا جماعة أخطر شيء على الإطلاق في المعاصي الشرك. طيب تعالى لننظر للمسلمين، هل في المسلمين مشركون أو المسلمون جميعا موحدون؟ فيهم مشركون أم لا؟ ننظر في أحوال الناس. قد يشرك الإنسان وهو يصلي ويزكي ويحج ويفعل جميع الأركان، لكن وهو مع هذا قد يقع في الشرك من حيث لا يدري. مثال توضيح في الأزمات وعند شدة البلاء، عندنا أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. الأسباب المشروعة تذهب للطب، إن الله خلق الداء والدواء فتداووا، قال ولا تداووا بحرام. من البلاء المعاصر يعني إشكالية بين زوج وزوجة. بعدين واحد يقول له يا عمي ما تشوف نفسك كده تعالج نفسك، يقول لك والله أنا سلكت مسلك الطب لم أجد لي علاجا. يقوم الثاني يقول له يا عمي خلاص روح للشيخ فلان. الشيخ فلان والمشايخ النهاردة يعني كما يقول على قفا من يشيل، كل واحد النهاردة سمى نفسه شيخ. اسمع شوي، الراقي سمى نفسه شيخا والساحر سمى نفسه شيخا. أصبح النهاردة اليوم أصبح الناس لا يميزون بين هذا وهذا. يقوم روح لراقي، الراقي يقرأ عليه الفاتحة ويدعو الله تعالى له بالشفاء. هذا ما يملكه الراقي ولا يملك أكثر من هذا. لكن للأسف الشديد أصبح عند بعض الراقين أو المشترين بالرقية أصبح عندهم مسائل غير مشروعة. أنا ذهبت للراقي من نقص توكلي، لكن ذهبت. الراقي بقت مطلوب منه شيء واحد، أن يرقيني. والنبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل، قال له بسم الله أرقيك، الله يشفيك من كل إيه؟ من كل داء يؤذيك. طيب يبقى ده ذكر نبوي، ذكر نبوي. بعد الرقية أدعو الله له بالشفاء ومع السلامة يا عم الحج. شفاه الله، يبقى وافقت رقياي قدر الله. طيب لكن اليوم ماذا يحدث عند الراقي؟ بيقول له اسمع، ده انت معدي معكوس او معمول لك عمل، دخله فين؟ مش متاهة، ده المتاهة دي ممكن يطلع منها في يوم الايام، ده هو قضى عليه. خلينا نمشي سنة سنة، الاسنان كلها مكسرة. يقول له انت معمول لك عمل، يبدأ بقى تقول له يا عم الشيخ او مين اللي عمل لي العمل. وممكن هو بيرقي المرأة، المرأة العقل الباطن يتكلم ويقوم يقول له انت موكل ولا داخل بظروفها. يقوم يمشي وراه يقول له موكل، يقول له مين ارسلك؟ يقول له فلان. ودخلت لها ازاي؟ كانت عندي فلانة واعطتها برتقالة وانا كنت جوا البرتقالة. اسمع شوية، يبقى دخلنا في محيط ضخم جدا جدا، أفقدني قراباتي وصداقاتي ومواداتي وأوقعني في سوء الظن. ومن اللي بيتكلم يا جماعة؟ الجن والعقل الباطن، العقل الباطن. وبعديها يبدأ بقى يحلف على بيت خالتها ما تخشوش ما تدخلوش، وبيت خالته ما تدخل، وهكذا. ونقطع الأرحام والصلات والعلائق بسبب كذبة. حتى لو كان المتحدث جنا، فالأصل في الجن الكذب، الأصل في الجن الكذب، لأنك تحدث من لا ترى. أنت لا تعرفه جنا ولا تعرفه شيطانا ولا تعرفه عقلا باطنا. ده خطر. الراقي ليس له أن يقرأ الغيب. أنا ما ذهبت إليه ليقرأ غيبي، إنما الغيب لله، إنما ذهبت إليه للرقية فقط وطلب الدعاء. دي إيه؟ دي حالة. الحالة الثانية يقول له اسمع شوية، إحنا قرأنا القرآن ما جاش بالقرآن، يبقى يا عم الشيخ اللي مش بيجي بعصا موسى يأتي بعصا فرعون. يقول له هتعمل إيه؟ يقول له ما تقلقش، هات اسم أمك وهات اسم أبوك. ايه دخل امي في الموضوع؟ ايه دخل ابويا؟ يقول له ايوه انا حقرا لك الطالع. الطالع اي طالع واي ناس، يعني معناها يتعامل مع النجوم. هو هذا هو السحر. يبقى ذهب للساحر من حيث لا يدري، وبعديها ياخد اسم امه وياخد اسم ابوه، يشوف نجم امه طين ونجم ابوه تراب، طين في ميه يساوي دخله في الشرك. عند ذلك ضاعت صلاته، بل وضاع حجه، ضيع عليه كل شيء، كفره بالله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر. شوف، فقد كفر بما أنزل على محمد. من هو الكاهن يا جماعة؟ اللي بتعامل مع الشيطان. ما الشيطان بيوحي إليه بيقول له فلان ابوه اسمه كذا وفلانه امه اسمها كذا، وبعديها يتعامل بالاسلوب ده وبعديها يلف لفة ويعوي وكده وفي الآخر يقول له علاجك في كسر. ولو أنه صبر لأتاه الشفاء في هذا التوقيت، ولكن الله تبارك وتعالى يبتلي خلقه ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك الشرك، المعاصي كلها التي دون الشرك يغفرها الله تبارك وتعالى، أما من لقي الله بشرك لا يغفر الله له. هذا وعد الله، قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيوة، في واحد صايع ومع الصياعة متمسك بالدين، أيوة متمسك بالدين، ممكن تلاقيه والعياذ بالله سباب ووقح وبذيء وفيه السبع ودمته، لكن لما يسمع تقول له تفسير دينك يقول لك ايه، تقول بتقول ايه، شوف لك حاجه ثانيه، تراوضه عن دينه مستحيل يقبل منك، وبيعصى. وفي ناس بتبيع الدين بالشيء التافه الحقير، يبيعه برغيف عيش، يكفر بالله ويسب الدين من اجل رغيف عيش. يبقى لذلك هذا الرجل، والروايه كما ذكرت عند الطبراني، اما الروايه صحيحه ولا ضعيفه، والله لو بحثت في كتب الضعيفه للشيخ الالباني ربما وجدته، لكن انا وقفتك على سبب نزول الايه. يبقى سبب نزول الايه ان ابا ايوب الانصاري اتى النبي صلى الله عليه وسلم، او قال ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له حال ابن اخيه. طيب بعد ذلك عندنا قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هذه الآية نزلت في اليهود، كانوا إذا أرادوا أن يقربوا قربانا عهدوا لأولادهم وتأخرهم، وإن أرادوا أن يصلوا أمروا أبناءهم وابتعدوهم، يقول لك أولادنا يصلوا عننا ويتقربوا بدلا من تقربنا، يعني يعتقدون أن أولادهم سيغنون عنهم، سيغنون عنهم. وللأسف الشديد هذا الحال للأسف موجود في المسلمين، الولد بيصلي وابوه ما بيصليش، والولد بيخرج الزكاة وابوه مانع للزكاة، ويقول لك برضه عيالنا هينفعونا، عيالنا هينفعونا. اسمع شوي، ترك الصلاة مع القدرة عليها وعدم العذر كفر، كفر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ما دام مش ما عندوش عذر شرعي وعالم بالحكم الشرعي وغير جاهل وتقول له صلي ويقول لك انا مش مصلي خلاص ومنعها، الاصل ان يقاتل عليها، الايمان يامر بقتاله. يبقى الصلاة تركها كفر. طيب والزكاة، الامتناع من اداء الزكاه برضه كفر. ولذلك اليهود كانوا اذا ارادوا قربه عند الصلاه يقول لك اولادنا يصلوا عنا، وعند اي قربه يقدم اولاده ويبعد هو، ويقول لك ربنا حيرحمنا بفعل ابنائنا. تقوم تنزل الايه الم ترى الى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله تعالى لا يؤاخذ أحدا بوزر أحد، ألا تذر وازرة وزرة أخرى. طيب الوزر ده حمل، لكن لو تسبب في الوزر يحمل أو لا يحمل؟ لو تسبب في الكفر يحمل من وزره او لا يحمل؟ يحمل. ذكرنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر. طيب، ومن سن سنة سيئة فعليه ووزر من عمل به. وربنا قال: ولا يحملن أوزارهم وأوزارا ها مع أوزاره. يبقى من تسبب في شيء أخذ مثل ما دل عليه، إن دل على خير أخذ أجرا، وإن دل على شر أخذ وزرا. لكن أنا فعلت مع ولدي ما أملاه علي الشرع من الرعاية والأدب والتوجيه والإرشاد، لكن ابني شرد عني، هل أحمل من وزره إذا وقع في وزر؟ لا، الإجابة لا. نوح عليه السلام بذل استطاعته مع ولده، دعاه قال: يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يبقى دعاه أو لم يدعوه؟ أرشده أو لم يرشده؟ وجهه أو لم يوجهه؟ وجهه، بذل معه كل ما كلف به تجاهه، كل حقوق البنوة بذلها نوح عليه السلام. لكن الولد تأبى على أبيه، قال له: مش هركب برضو معاك. قال له: أنا هصعد في أعلى جبل. والولد ده كان طلع لأمه، لأن زوجة نوح كانت مؤمنة ولا كانت كافرة؟ كانت كافرة. فطبعا لما تأبى على أبيه ما ترك الماء جبلا إلا وعلاه، المية ارتفعت فوق جميع جبال الدنيا، لأن الله تعالى أمر السماء بأن تفتح أبوابها وأمر الأرض بأن تفجر عيونها، فانتقى الماء على أمر قد قدر. وربنا قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر. ولما كفر ابن نوح، هل يحمل نوح من كف ولديه شيئا؟ لا. لماذا؟ لأنه بذل معه الاستطاعة في التوجيه والإرشاد. القلوب شأن علام الغيوب، بل يشفيه. فإذا بذلت مع ولدي ما أمرني به الشرع من النصيحة والتوجيه والإرشاد والموعظة والحوار، ثم تأبى الولد وابتعد عني، لا أحمل من وزره شيئا، بل أنا مأجور على ما بذلت معه. أخذ من وراه، أخذ من وراه أجر النصح، لكن فعل هو المعصية لا دخل لي بها، ولا أحمل من خطيئته في القيامة شيئا. ودي معنى الآية: ألا تزر وازرة إيه؟ وزر أخرى. لكن المتسبب ده له في الوزر أم لا؟ له في الوزر، كما في عندنا في الحديث: من الدال على الخير له مثل أجر فاعله، كذلك الدال على الشر له مثل وزر فاعله. ومن ثم اليهود ظنوا واعتقدوا انهم لو جلسوا عن العبادة وعبد اولادهم يقوم هم حيركبوا مع الاولاد وايه ويعبروا. لا، في هذه الحالة كل بما فعل، كل بما فعل. فنزلت الآية: ألم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء. قال: ولا يظلمون فتيلا. حكم ربك هكذا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إيه الفتيل ده؟ الفتيل في صحيح الإمام البخاري، يعني في تحت الآية الفتيل، قالوا الفتيل هو الحد الرقيق اللي بين اللي في الشق اللي في الايه اللي في النواة. وبعضهم يقول لك الفتيل ما يفتله الانسان بين اصبعه، يعني اللي هو العرق لما بتعمل كده بتعمل ايه، بتكعبر كده كده. بعضهم قال ما يفتل بين الاصابع، وبعضهم قال هو الفتيل الذي الموجود في شق النواة او في شق النواة، هذا هو الفتيل. طيب، اذا كان الله لا يظلم مثل هذا، يبقى في هذا يعني إرشاد إلى أن الله تعالى لا يظلم أبدا، لا يظلم أبدا. حتى إن كان للإنسان مثل الفتيل من الحسنات سيوفه يوم القيامة ولا يضيع عليه شيء. لكن من الذي سيوفى يوم القيامة؟ من وافى الله على توحيد، من وافى الله على توحيد انتفع بالقليل القليل من العمل. أما من وافاه على الشرك سيوفى ما فعل من خير في حياته وليس له في الآخرة من نصيب. يعني ممكن واحد مشرك يعمل أعمال خير، ممكن يبني مسجد نمنعه، لا حق لي في منع، يبني ينتفع به المسلمون والله تعالى يؤجره في الدنيا، يوسع عليه في معيشته بمثل ما أنفق وزيادة. لكن في الآخرة إن وافاه بتوحيد انتفع بعمله، أما إذا وافاه بالشرك جعل الله عمله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كذلك في الحديث الذي في السنن من قول النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي أناس من أمتي يوم القيامة بأعمال بيضاء كجبال تهابة يجعلها الله هباء منثورا. وناس من الأمة ممكن نبقى اسمه محمد أو مصطفى أو عبد الله، يوم القيامة يأتي بأعمال ضخمة بيضاء يعني شكلها أنها صالح كجبال تهامة، سلسلة من أعظم جبال الدنيا، لكنها في الميزان لا تزن شيئا، يجعلها الله هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم عملوها على غير هدى، أوقعوها على خلاف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أضاعوا وقتهم وأموالهم. ومن ثم احرص على أن توافي الله يوم القيامة وأنت توحده، عندها ستحظى برحمته الواسعة، لأن الله قال في كتابه في سورة الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. فاحرص على أن تلقى الله موحدا حتى تكون من أتباع الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أولا عندي في الآية عندي كلمة الجبت وكلمة الطاغوت، وعندي سبب نزول الآية، وعندي كلمة نقير. في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كانت الطواغيت في جهينة طاغوت وفي أسلم طاغوت وفي كل حي طاغوت. طيب الطاغوت ما هو؟ قال: الطاغوت كان كاهنا يتلقى من الشيطان. يعني كان في كاهن في جهينة وفي كاهن في أسلم قبيلة، وفي كل حي من أحياء العرب كان عندهم كاهن يأتونه يأتونه في أحوالهم. واليوم اللي بيقرأ النجم ده راقي ولا كاهل؟ كاهل. اللي بيقرأ النجم ويقرأ الطلع ده كاهل، كاهل، لأنه بيتعامل مع الشيطان مباشرة. طيب، يبقى كان في كل حي كاهن، يبقى الطاغوت يطلق على ايه؟ على الكاهن. وكذلك قال غير جابر الطاغوت هو الشيطان. والله ما راحتش بعيد، اهو الكاهن شيطان انسي والشيطان جن، يبقى هي واحدة. يبقى الطاغوت يعني الكاهن او الشيطان، شيطان الانس او شيطان ايه؟ او شيطان الجن. اما الجبت اللي هو السحر، الجبت كما في صحيح البخاري من قول عمر الجبت هو السحر. يبقى تبين لنا ان الجبت سحر وان الطاغوت كاهن او شيطان. طب وهو السحر اصلا عمل مين؟ عمل الكاهن، عمل الكاهن وعمل شيطان الجن. شيطان الجن بيوحي إلى شيطان الإنس. والله قال في القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإيه؟ الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. يعني أنا حكاية كنت حكيتها من زمان لكن يمكن اللي سمعوها غابوا عن الدرس. كان زمان كده في رجل شغال في الهلس ده كده، يعني كده من الطريق لما يبقى في جفاق يبقى اي جهه ديت الغرب كده، هو كده قريب من ابو كبير، بين ابو كبير وبين فاجوس الغرب كده عم حاجه حسن، بعد الشرق اهو مش الجبله كده الغرب كده. الخلاصه هو بين ابو كبير وفاجوس، قس في النص كده تلاقي بالتحديد المكان. خلاصة رجل ده كان يشتغل في السحر، وذهب إليه رجل، وكان الرجل ده يعني كان مسؤولا وكان برتبة كبيرة يعني، فذهب وكان عنده مشاكل بينه وبين امرأته، وهذه القصة يخصها ولد الرجل، ابن اللي بيحكيها، ابن الرجل هو من يحكيها عن أبيه، يعني مش الرواية مش فيها واحد مجهول ولا فيها انقطاع. الولد بيقول يعني بيحكي حاله قبل الهداية، بيقول أتانا رجل ويعني شكى لأبي خلافات بينه وبين امرأته. أبويا قال له هات اسمك واسم أبوك واسم أمك واسم زوجتك واسم أبوها واسم أمها وتعالى لي بعد أسبوع. أعطاه المتفق عليه، أتاه بعد أسبوع قال له اسمع انت معمول لك عمل والعمل ده مدفون في تربة وتجيني بعد اسبوع. واتفقوا على العربون بتاعه. العربون كام يا ابني؟ قال 7000 جنيه. القضية دي سنة كام؟ سنة 92. 7000 جنيه كان عربون الايه؟ الرجل. خلينا نتكلم في الاحوال. نهايته قلت له طب ابوك عمل ايه يا ابني؟ قال ابويا لما قال له تعالى بعد اسبوع راح ابويا خد الاسمين واسماء الامهات واسماء الاباء وكتبهم كده في عريضه وراح جاب براده حديد وجاب زيت وحطوه ايه ويعني عمل خلطه كده وحط ورقه في وسطيه. براده الحديد مع الزيت تعطي الورقه عمر كام سنه؟ طلعت الورقة عمري بعيد جدا، ما هو أصبح فيه صدى وزيت. يبقى الورقة دي بتاعت الأيام دي ولا معمولة من زمان؟ قديمة. وراح جاي يعني طبق الورقة تطبيقة معينة كده، وبعد ما طبقها قال لي اطلع هات لي يا ابني دبش من على الترعة. جبت له ده حجر دبش كده وجبنا أزميل وقعد يفتت لغاية ما عمل خرم كده في الإيه؟ في الدبش. وقال واحنا بنفتت اللي بنفتته بلمه في ناحيه كده. وبعد كده جاب فتله وايه ولف على الورقه لف جامد لغايه ما خلاها مثل المسمار كده. وراح مسقطها فين؟ مسجتها في خرم الدبش، وجبنا حبة اسمنت ابيض ومع اللي طلع من الدبش وسيحناهم ونزلناهم فين؟ فوق الورده، واصبح الدبش كله شكل ايه؟ شكل واحد. قالوا خدني في العربيه بالليل ورحنا على تربه هناك كده يمة ابو حماد اللي جنب المطار، وايه ودخل في مكان كده وحفرنا ودفننا الحجر ومشينا بالليل. وبعد الاسبوع اتانا الرجل قال له اسمع، العمل ده مدفون في تربه بتسمع حواليها وش كتير، بتسمع حواليها وش كتير، وقاعد يعمل كده يبخر شويه ويتعفرت شويه واسيادي واسيادي وايه، ومثل عليه الفيلم كاملا. وبعدين قام قال له وش كتير وش كتير، قال له ايوه، قال له بس هي التربه دي اسفلت كده وكده المطار والطيه طالعه بتعمل والعربيه خلاص. خدوا وراح وقالوا انا عايز ثلاث رجاله ومعاهم فوس. جايب ثلاث رجاله معاه وراحوا على التربه. طبعا هو لازم يحبك الدور كويس، انحفر من اول مره معروف، هفت الرجاله الثلاثه احفروا في المكان ده، حفروا. وبعديها بعد ما وصلوا كده مساحه طويله كده قال لا لا لا لا يا سيادي يا سيادي، لف حوالي التربه لف ويجري يجري يجري يجري. قام قال له ايوه فين؟ قال لا انتوا حفرتوا غلط، انت امي سبع خطوات وبعديها ادخل شمال خطوه وارجع ورا خطوتين وخش قدام خطوه. النهايه تواهم لما هفتهم على الاخر حفروا المكان اللي هو فيه الحجر بعد ما طلعهم من نمره 3. قام قال بس اسمعوا، لما توصلوا للحجر اوعوا حد فيكم يخبطوا، اللي هيخبطوا هيلتبس. خوف الجميع، طلعوا بهدوء شالوا بهدوء كده وعلى الاسفل مسك الازميل وقعد يضرب فين؟ في المكان اللي هو مفرغه، تمام؟ طلع الورقه وقال له ممنوع حد يلمسها، خوفهم. هوب وفتح الورقه كده قدام نور العربيه، لقي الورقه مكتوب عليها اسم مراته واسم امها واسم ابوه واسم وايه وعليهم تصليب وعليهم شغل كده، والورقه قديمه خالص. عبط الراجل على مراته وانتهى الفيلم، وذاك اخذ ال 7000 وجري. والله القصه من فم الولد، قال ده عملناه يا عم الشيخ قبل ما ربنا يهديني. طيب ادي القصه يا جماعه. واليوم كده خد النهارده الساعه 4، اليوم الساعه 4 جاءتني يعني امراه عندها تقريبا 30 سنه بتشكو لي حالا بينها وبين حماتها. طب حماتك تعباك ليه؟ جات يا عم الشيخ انا بقالي 5 سنين ومش في ذريه. طب يا بنتي جات الحمد لله احنا عملنا كل الفحوصات، لكن حماتي في مخها ان احنا عطلانين. راح جابت لنا الشيخ مش عارف من القصاصين، خد كام يا بنتي؟ جات خد 500. وعمل ايه؟ جات والله هو قال معمول لك عمل بحيث النطفه لما توصل مكان معين تموت وترجع. ايه ايه الهجس ده؟ يبقى ده شرك ولا مش شرك؟ شرك. يبقى ماذا تفيد الصلاه؟ وماذا يفيد الصيام؟ وماذا يفيد الحج؟ ونحن على الشرك؟ ما ينفعش. لذلك ان جبت سحر والطاغوت شيطان، شيطان انسي او شيطان جني. شيطان انسي اللي هو الكاهن اللي هو بيتلقى من الشيطان اللي هو بيعمي عليك انه يعلم الغيب. يبقى الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. عشان تفهم ايه كويس، كان وفد من اليهود يتزعمهم كعب بن الاشرف كانوا بياتوا مكه. تعرف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه كاتب دستور معايشه لجميع اهل المدينه للمهاجرين والانصار ولاهل الكتاب الذين في المدينه، كل واحد عليه واجبات تجاه البلد، واجبات عامة وخاصة عندما يداهمها عدو على الجميع الخروج. مفيش فرق بقى بين مسلم ويهودي، كله يطلع يقابل العدو، يعني العدو يريدهم على بلادهم، كتب الدستور. ثم بين في الدستور ان من مكث فانما ينكث على ايه؟ على نفسه. فكان الاشرف كان ممن نكثوا على انفسهم، غدر ونقض العهد، ومن ثم خاف على نفسه فاراد ان يستقوي، يعمل ايه؟ ترك المدينة ولف لفة من بعيد كده، ذهب يتقوى او يستقوى باهل مكة، ودخل عند قريش. مين يعينك على عدوك؟ عدوي عدوك. يبقى انت الهدف واحد، الهدف القضاء على محمد. قريش تطمع في هذا، وكعب يطمع في هذا، وحده لا يقوى. قال لك انا اذهب الى عدوي عدوي، لان المصالح مشتركة. ذهب الى مكة، فلما ذهب الى مكة، اهل مكة هو بالنسبة لهم ايه؟ عالم، مش هو حبر قارئ التوراة، حبر. فاحتفلوا به، قابلوه واحتفلوا به. ثم بعدما احتفلوا به وقدموا له الواجب، عرضوا عليه احوالهم، قالوا انت العالم، نسألك فتفتينا، ما تقول؟ أنحن خير أم محمد؟ احنا هنا حرصين البيت الحرام، معانا مفاتيح الكعبة، واحنا اللي معانا الخدمة، واحنا اللي بنسقي الحجيج، كل هذه الأشياء معانا، فنحن خير أم محمد؟ طبعا هو عايز يستقوى بيهم، هيقولهم ايه؟ قالهم أنتم خير من محمد. محمد ايه ده؟ فقال لهم انتم خير من محمد. كعب يهودي حفظ التوراة، ومع حفظ التوراة لكن هو يتعامل مع الشياطين. لو كان مصلحته مع الشيطان يتعامل مع الشيطان. الآية هي ألم ترى، الخطاب لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود وزعيم الكعب الأشرف، يؤمنون بالجبت والطاغوت. هو عنده علم بالتوراة ومع هذا كافر بالتوراة، مش مؤمن بيه. لو مؤمن بيه يعمل باللي جواه، لكن مع هذا يعمل بالسحر ويتتبع الكهان، ويقولون للذين كفروا، لأهل مكة، هؤلاء يعني أنتم يا أهل مكة أهدى من محمد سبيلا، أنتوا طريقتكم أحسن من طريقة محمد. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال له كعب وأمثاله هؤلاء كفروا بالتوراة، لأنهم قرأوا في التوراة البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعلموا أن النبوة لم تختم بعد، وإنما ختامها في محمد بن عبد الله، وكانوا كما ذكرنا سلفا يستفتحون به على الذين على أهل مكة، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والله العظيم كانوا يعرفون النبي أكثر من معرفتهم بأبنائه. يعرف ابنه هو؟ ممكن ابنه يتخفى عليه. يتخفى عليه كيف؟ هو وضع البذرة وما يعرفش امراته بعد كده حافظت عليها ولا اخذت من غيره، وفي الاخر يولد الولد على الفراش، بينسب لمين؟ بينسب لصاحب الفراش. لكنه ما يعرف، هو ما كانش مع امراته ليل نهار، ما يعرف، لكن يعرف النبي حقا لانه قرأ البشارة به صريحة في التوراة والانجيل. لكن لما يعمي الآية اللي فيها البشارة يبقى مؤمن بالكتاب ولا كافر به، ومن ثم ربنا لعنه، قال أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اسمع بقى الآية بعده، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. يقول لك أم لهم ديت، يقول لك أم هنا بمعنى لو. طب يا ترى لو كان لهم نصيب من الملك كان يعطوا محمدا منه شيئا؟ لو أن لليهود يوم ذاك نصيبا من الملك كانوا هيطلعوا منه شيء لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا كان يبخلوا به؟ كان يبخلوا به. أهو الآية، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. كلمة الناس ديت في التفسير معناها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول لك لا ده الناس معناهم العرب. على أي؟ النبي عربي، النبي من العرب. طيب لو كان لليهود نصيب من الملك هل كانوا يبذلون من ملكهم شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم كانوا يبخلون؟ طيب ما هو النقير؟ النقير اختلف العلماء في تحديده، منهم من يقول شق النوى، ومنهم من يقول النقير اجلب النوى كده هتلاقي في ايه في راسها من فوق كده نجرة صغيرة خالص. حتى ابن عباس كده اخذ بابهامه على ظهر السبابة وقال هذا النقير. والنقير عند العرب يطلق ويراد به ما ينقر من جذوع النخل. ولذلك في البخاري في قصة وفد عبد القيس لما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية عند مسلم، لما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام سألوه عما يحل شربه فنهاهم عن الحنتم وعن المقير وعن المزفت وعن النقير. الحنتم دي جرار مطلية من الداخل بمادة كده، لما يحط فيها العصير ويغطوها يقوم العصير بيشتد بيغلي، لما بيغلي بيبقى أصبح إيه؟ أصبح خمرا. لما تبقى الجرة مش مطلية من الداخل وتحط فيها العصير يقوم الرشح ده بيدخل هواء ولا لأ؟ بيدخل هواء، يقوم العصير يبقى طازجا. طيب والمقير برضو كانوا بيجيبوا كده قلل ويحطوا فيها زفت من جوه، الزفت ده بيمنع بيكتم المسام ولا لا؟ بيكتم المسام. طب والنقير؟ قال لك النقير ده كان بيحفروا جذوع النخل، جذل النخله كان يحفروا من الداخل كده ويحطوا فيه العصير. طيب من اين ياتيها الهواء؟ لا ياتيه الهواء ومن ثم سريعا ما يتغير، يقوم لو شربوه يغير راسه ويسطل، فنهاهم عن هذا. ومن جملتها النقير. قلنا بارك الله فيكم، يقول الله تبارك وتعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قلنا المعنى لو كان لليهود نصيب في الملك هل كانوا يعطون من ملكهم شيئا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو للعرب؟ ثم بينا أن النقير يطلق ويراد به شق النواة أي وسطها، أو النقرة التي في ظهر النواة من أعلى. بينا فعل ابن عباس لما وضع إبهامه على رأس السبابة وقال هذا هو النقير، وكذلك النقير يطلق على ما ينقر من جذوع الشجر يتخذ فيه العصير حتى يتخلل أو يتخمر. بينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. قلنا الحنتم جرار ليس من داخل، والمقير أواني يعني فيها في قعرها أو مدهونة بالقار، والدباء القرع العسلي. القرع العسلي شفتها أنت؟ شفتها في السوق؟ طولها قد إيه؟ تبقى كده كبيرة كده، كانوا ينقروها كده يفرغوها ما في الداخل يطعموه، وبعديها يبقى الظرف يوضع فيه العصير، حينفس ولا ما حينفس؟ لا يأتيه هواء ومن ثم يتخمر بسرعة. فنهاهم أن يوضع العصير في مثل هذه الأواني، ومن ثم في النهي إشعار بأن توضع في أشياء يدخلها الهواء حتى لا تفسد سريعا. كذلك النقير يطلق عند العرب على الأصل، يقول لك فلان ده كريم النقير، يعني أصله طيب، الأصل والإيه والأرومة، يطلق عليه نقير، فلان ده كريم النقير، يعني فلان ده كريم الأصل صاحب مروءة. لكن المراد به في الآية النقير اللي هو إيه، اللي هو في رأس النواة، يعني لو كان ليهم نصيب في الملك مش كان أعطوا منه العرب ولو حتى رأس دبوس، لو حتى رأس إيه، رأس دبوس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يعني هم ليس لهم نصيب في الملك. الآية هذه من أسباب نزولها أن اليهود كانوا يحدثون الناس ويقولون محمد عامل نفسه متواضع ومتزوج تسعة، ده التسعة دول ملك لوحديهم. فاليهود كانوا يعتقدون أن من الملك كثرة الزواج، ومتزوج تسعة وبيقول لي متواضع. يقوم ربنا نزل آية، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم إيه ملكا عظيما. طيب تعال نشوف كده، إبا الناس في الآية المراد منها النبي عليه الصلاة أو العرب. طيب آل إبراهيم اللي في الآية المقصود بهم داود وسليمان. داود عليه السلام أحصن كم امرأة؟ لا، داود تزوج 100 امرأة حرة، أحصن 100 امرأة حرة. سليمان أحصن 300 حرة و700 أمة. طيب إذا كان داود عليه السلام تزوج 100 وسليمان تزوج 300، ده ملك ولا مش ملك؟ مستكترين على محمد تسعة ليه؟ وبيقولوا عنه شهواني. فمحمد لما عدى التسعة اتبع من سبق من الأنبياء، لم يأتي ببدع، لم يأتي ببدع، والعدد أصلا في الأنبياء موجود. ما إبراهيم عليه السلام كان تحته سارة، ثم أهدته سارة هديتها اللي هي مين؟ هاجر. وهو يعقوب عليه السلام تزوج كم واحدة؟ هو يوسف وبنيامين من أم والأسباط الباقيين من أم. لكن أنتوا تغمضوا على حداكوا وتبحلقوا في اللي عند غيركوا. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الكتاب يا جماعة العلماء اختلفوا في كلمة الكتاب. الكتاب قالوا الخط بالقلم، ولذلك تجد في أنبياء في بني إسرائيل عموما كانوا يخطون بالقلم يكتبون، أما العرب في الأصل أمة إيه؟ أمة أمي. الكتابة فيهم غير كثيرة، وإن كانت موجودة حتى من يكتب منهم ليس في العملاقة كغيره، ومن ثم قيل لهم أمة إيه؟ أمية. وكلمة أمية يا جماعة مش معناها جاهلة، الأمي ليس شرطا أن يكون لا يكتب، لا ممكن يكون بيكتب، لكنه بدائي في الكتابة على سجيته. أي إنسان على السجية اسمه إيه؟ اسمه أمي. فلان هذا أمي يعني على سجيته، على سجيته. يبقى إذن الآية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الكتاب الخط بالقلم، والحكمة الرشد والتعقل والتأني. يقولك فلان ده حكيم، حكيم يعني يتكلم بالكلمة في موعدها اللائق، في وقتها اللائق، ويضع الشيء في موضعه اللائق. جايين الكلام بيقولوا عنه حكيم، أما كثير الكلام بيقولوا عنه ثرثار. والمتأني في أحواله يقولون فلان يتصرف بحكمة، أما من يتصرف بعدلة معلوم الوصف بتاعه. إذا نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.